لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: يقول هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: أي على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: أي على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص قال: أي شيء أحب إليه؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذر وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. وفي رواية قال: إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشرا فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع وذكر الحديث. هذا الباب 48 من كتاب التوحيد. وفيه بوب بقول الله سبحانه في سورة فصلت: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. هذه الآية يجب على الإنسان أن يتفكر فيها وأن ينظر في نفسه، هل هو داخل تحت هذه الآية ولا ليس داخلا تحتها؟ يقول سبحانه في الآية التي قبلها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. الإنسان لا يمل من أن يطلب المال ويطلب النعم ويطلب الصحة ويطلب المنصب ويطلب الدنيا، لا يسأم الإنسان، لا يمل. ليل نهار الإنسان يطلب، كل شوية يطلب يطلب يطلب، وغاية ما يطلب الدنيا، عايز كل حاجة في الدنيا. فربنا بيشهد عليه بذلك، لا يسأم، لا يمل، لا يمل. يمكن يمل من طلب الآخرة، الجنة، اللهم أسألك الجنة ولم أجري من النار. ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله فيه، ومن تعوذ بالله من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره مني، وقال: من سأل الله الجنة في يوم سبع مرات أدخله الله الجنة. هنا يمكن يجي على بالي الإنسان: اللهم إني أسألك الجنة أجري من النار، بعدين يزهق، مش لازم يبقوا ثلاثة، مش لازم يبقوا سبعة، يمل ويزهق. لكن عايز الصحة: يا رب اشفيني، يا رب اديني الصحة. عايز العافية، عايز المال، يا رب ارزقني مليون جنيه، يا رب ارزقني، يا رب ارزق عيالي. سؤال الدنيا ما يبطلش الإنسان. فالله عز وجل يقول: لا يسأم، لا يسأم. بل كلما ازداد الإنسان، كلما أعطاه الله، كلما ازداد طلبه. يشهد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنا في الحديث: لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى له ثانية. يعني الإنسان لو عنده وادي، وادي عزبة كبيرة جدا، أرض واسعة مليانة ذهب، ما هي ده يصرفه في عمره ما يخلص هذا، لا لا لا، يطلب تاني، عايز غيره. ولو كان له وجل طلب الثالث والرابع وهكذا. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب الذي خلق منه، هذا اللي بعد ينزل في قبره يملأ عيني هذا التراب. لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الغرض أن هنا ربنا يذكرنا بأن هذه طبيعة في الإنسان، أنه كثير الطلب للدنيا وناسي الآخرة، طيب حاله إيه؟ أهو زي ما يقول لنا كده، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الخير مطالب الدنيا، المال، وكثيرا ما يسمى المال في القرآن خير. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا، يبقى الإنسان إذا ترك مالا يعني، وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال لشديد، هذا يأتي في القرآن الخير بمعنى المال في طلب الإنسان يعني له. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، لا يسأم من طلب المال، وإذا مسه شيء من الشر يعمل ييأس ويقنط، جاله حبة مرض يقعد في البيت ويسأس وحموت وحيجرى لي كذا وما فيش علاج لي، ويأس من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، لما ابتلينا بشيء من المرض، بشيء من الضعف، بشيء من نقصان المال أو غيره، إذا به يائس قنوط. طيب ادينا له بعد كده نعمة يعمل إيه؟ يقوم يرجع يتكبر، يتكبر، لا يقولن هذا لي، لا يقولن هذا، ينظر للتأكيد هنا، اللام المؤكدة مع الفعل المضارع المختوم بالنون المثقلة، معنى والله لا يقولن ذلك، كأن هنا القسم، جواب للقسم، إن هذا الإنسان، كل إنسان في هذه الطبيعة، إن مجرد ما إن ربنا أداله حبة نعم يقوم هم حد يكلمه عنها، يقول بمجهودي بتعبي أنا أستاهل هذا الشيء، أنا تعبت وأنا شئت وأنا كذا. لا يقولن هذا لي، يقولن هذا لي، يقول مجاهد يعني يقول هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا أستحقه، أنا أستحق هذا الشيء. كثير من الناس هذه العادة أو الغالب من الناس ذلك، لما ينجح في الامتحان قبل ما يقول الحمد لله يقول أصلا تعبت وذكرت ونسيت الله، الله لو كان ممكن تنسى اللي انت ذكرته كله ما تجاوبش حاجه. لما يدي الله عز وجل مالا يقول اصلا شقيت وتعبت وجالي هذا المال بتعبي، نسى الله سبحانه تبارك وتعالى. اذكر ربك سبحانه، الحمد لله ربنا انعم عليه، ربنا انعم عليه، وما فيش مانع انك تذكر بعد ذلك انك تعبت وشقيت ونعملت، لكن ما هوش التعب كم من انسان بيتعب وش ما يقولوش حاجه، ولكن الله عز وجل يرزق من يشاء من عباده، فلا تنسى صاحب الفضل وصاحب النعم. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى قال إنما أوتيته على علم، سورة القصص بقى يذكر إن الإنسان إذا ربنا إداله مالا يقول إنما أوتيته على علم، معناها إيه؟ قال ابن عباس يريد من عندي، من عندي يعني أنا استاهل، أنا ذكائي وشطرتي فهلوتي جابت لي هذا المال، أنا علمي أنا اللي جاب لي هذا المال، ينسى الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول مجاهد يقول هذا بعملي وأنا محقوق، يعني أستحق هذا المال وربنا إدهولي لأني أنا أستاهل هذا الشيء، كأنه يزكي نفسه، كأنه يقول كثير من الناس لما يجيب المال ربنا بيحبني إدهليك، شعرفك أنه بيحب، ليه تقول هذا الشيء؟ هذا من الغرور، أن الإنسان لما يقول فلان بيحبني هنا يدرك قال لك أنه بيحبك، تعتقد في نفسك أنه لازم عليه أنه يحبك، لا، انظر أنت، أنت تحبه ولا لا تحبه، فكيف تدعي على الله سبحانه ربنا بيحبني عشان اداني هذا المال، عشان اداني هذه الوظيفة، عشان نجحني، ما يمكن يا أخي بغرك في هذا الشيء وبيختبرك به شوف هتعمل إيه فيه. لا تشهد لنفسك بأن الله يحبك، ولك تقول أنا أحب الله، أنا أحب الله، اشهد بالذي تعرفه، أما الله يحبني أنا لا أدري، أرجو ذلك، كلنا نسعى في ذلك أن يحبنا الله سبحانه، أما نحن نشهد بالغيب الله يحبنا هذا لا يجوز الإنسان أن يقول. فلذلك ابن عباس يقول يقول الإنسان هذا من عندي، ومجاهد يقول يقول هذا بعملي وأنا محقوق به، ويقول قتادة لما يقول الإنسان أتيته على علم يعني على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أنا شاطر وأعرف إزاي أجيب القرش وإزاي أجيب المال وإزاي أكسب، ينسب الفضل لنفسه وينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال آخرون بمعنى على علم من الله أني له أهل، يعني ربنا لولا عارف أن أنا أستاهل لربنا الدين، هنا عارف أنك تستاهل، وما يمكن يا أخي عارف أنك ما تستاهلش بس ادالك عشان يختبرك وعشان يرى حتوصل بالغرور لفين ويهلكك بهذا. هو قارون كان يستاهل؟ ما وصل لإيه قارون في النهاية بالمال الذي أخذه كله. لذلك لا ينبغي للإنسان أنه يغتر بما أتاه الله عز وجل من فضل ونعمة. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في قول سبحانه إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، ربنا يرد يقول إيه بل هي فتنة، بل هي فتنة، أدنا لك هذا المال وهذا المنصب وهذا الذي أنت فيه لنفتنك، يعني نبتليك ونختبرك، هل حتنجح في الامتحان ولا ترسب فيه. قال الله عز وجل: ليس الأمر كما زعم، بل أنعمنا بذلك لنبتليه ونختبره، هل يطيع ولا يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. بل هي فتنة اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون. لو علموا حقيقة الحال وحقيقة المآل ما كانش يقول هذا الكلام في في في في وقته. قال الله سبحانه: قد قالها الذين من قبلهم، يعني الكلمة مش جديدة، كلمة بني آدم كلهم بيقولوا هذا الشيء من الماضي، لما قالوها حصل لهم إيه؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قالها السابقون: أتيتوا على علم. قالها قارون: ما أغناش عنه الذي قاله ولا المال الذي اكتسبه. ولذلك قال سبحانه عن قارون في آخر سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى. قارون يعني ما كانش من قوم فرعون، كان من قوم موسى، مفروض قوم موسى المؤمنون، ولكن قارون شذ عن هؤلاء المؤمنين بيقلد فرعون، فصار فرعون قائد في النار لجنوده وأتباعه، وقارون قائد لأصحاب المال في النار برضه زي فرعون. قارون أحب فرعون، الاثنين افتخروا كل بما عنده، فهذا قارون اللي مفروض أن يكون مؤمنا لأنه من قوم موسى كما ذكر الله سبحانه، يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تعبير قرآني عظيم جدا، تعبير يدل على الغنى الفاحش اللي كان في هذا الإنسان. إذا كان الخزائن بتاعته العدد بتاعها أكثر من أنه يحصى، العدد بتاع الخزائن هو نفسه تلاقي مش عارف عددها قد إيه، بس المفاتيح بتاعة الخزائن بتاعته عايزة مجموعة رجال يشيلوها، المفاتيح أم الخزائن عايزة يشيلها. إذا كان المفاتيح بتاعتها ما إن مفاتيحه لتنوءه، تنوء برجال أشداء أولي قوة، تنوء يعني ما يقدروش يشيلوها، ينخوا من تقل هذه المفاتيح، أمال الخزائن نفسها والأموال اللي فيها يكون في قد إيه اللي فيها. إذ قال له قومه، يعني المؤمنين من بني إسرائيل، قالوا لقارون: لا تفرح. لا تفرح معنى لا تطغى، يعني الفرح الأشر، الإنسان يفرح يقوم يهجس، يقع في الحرام، يتبطر على النعمة، يتكبر على الخلق، هذا الفرح اللي مقصود. وإلا للإنسان يكون فرحان وسعيد، مش ممنوع أن يكون فرحان وسعيد، لكن الفرح اللي مقصود هنا معنى الطغيان والبطر والأشر والاستكبار على الخلق. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين يعني المفسدين المتكبرين بأموالهم، المغرورين المزهوين المتبخترين بها. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذه نصيحة المخلصين، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، يعني بهذا المال احمل للآخرة، ادي الفقراء وادي المساكين ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مش هنقول لك ادي كل حاجة. ولذلك ربنا يأمرنا بزكاة أموالنا. زكاة المال مبلغ ضئيل جدا، لما يقول لك أنا اديتك المال جزء من المال 2.5%، طلع إذا زاد شوية يبقى 5%، إذا زاد شوية يكون 10% في زكاة الزروع والثمار، إذا زاد أو يكون في الركاز يكون 25% في الركاز. ذات الشيء اللي بيلاقيه الإنسان يكون من أيام الجاهلية، من دفن الجاهلية، من كنوز ونحوها. فهنا هذا أقصى ما يكون فيها. فلما الإنسان يبخل بهذا الذي أمره الله سبحانه 2.5% تبخل بها، لا لا لا، أدي حق الله سبحانه وتبارك وتعالى كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. كان الرد بتاع قارون إيه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. أهديك قد قالها الذين من قبلهم، يبقى قبلكم قارون بكذا ألف سنة قال قارون ذلك، وأنتم بتقلدوا قارون، تقول مثله، إن لولا ذكائي لولا شطرتي لولا أن أنا بعرف وأنا خبير وأنا وأنا، تنسب الفضل لنفسك وتنسى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: إنما أتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. مش ربنا أهلك القرون السابقة اللي كانوا أعظم من هذا الإنسان قوة وأكثر جمعا للمال؟ من هو أشد منه قوة وأكثر جمع؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا مش محتاجين نسألهم عملتوا إيه ويخبرونا، لا إحنا كاتبين عليهم كل هذا. عارفين قبل ما نخلقهم هيعملوا إيه، وبعد ما خلقناهم شفنا مشاهدة ما فعلوا وكتبنا عندنا ذلك ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال الله سبحانه وتبارك وتعالى عن الكفار أنهم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، نحن أكثر أموالا وأولادا. كفار قريش قالوا زي اللي قبلهم عندنا مال ياما وعندنا أولاد ياما، ليه هذا الشيء؟ عشان ربنا بيحبنا. ولذلك بعد كده قالوا وما نحن بمعذبين، يعذبنا ازاي؟ يدينا المال ويدينا البنون ويدينا ويدينا، وبعدين ده احنا لولا نستاهل لولا اعطانا. فقاسوا الاخره على الدنيا هؤلاء الكفار. ولذلك قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ايه؟ قالوا لو كان هذا الدين خيرا ما سبقونا اليه، لو كان هذا خيرا ما سبق. قياس باطل ومغالطه في الكلام، انه حكموا على الدين بانه دين باطل بأن أتباع هذا الدين الضعفاء. كان هرقل أذكى من هؤلاء الكفار، كانوا أغبياء. هرقل كان ذكي، فسأل وسأل أبا سفيان من يتبع هذا النبي، ضعفاء الناس أم أقوياء الناس، مين يتبعه؟ أبو سفيان فرح أوي بالسؤال ده، قال الضعفاء عشان يحكم من الدين ده. قالوا سألتك ضعفاء الناس يتبعونهم أم الأقوياء والأغنياء، قلت الضعفاء وهم أتباع الرسل. دي هي العادة، أتباع الرسل هم الضعفاء مش الأغنياء ولا الأقوياء. كتموا بهذا الجواب الذي قاله أبو سفيان من هذا الوقت، عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينصره الله سبحانه، ومع ذلك ما دخلش في الدين إلا فين؟ بعد سنين طويلة دخل لما فتحت مكة، 13 سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر، وكان عارف هذا الكلام من هرقل في هذا الأفاني، وبعد ذلك سمع هذا الكلام من هرقل، كان عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك ما اتبعوش. لما سافر لهرقل وعلم بدليل أنه قال له يدال علينا وندال عليه ينتصر، يبقى معنى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وفضل على ذلك لغاية سنة 8 من الهجرة. كام سنة في كفره وعتوه؟ 21 سنة، وبعد ذلك أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام. فالإنسان حين ينسى نفسه وينسى ربه يغالط، يجيب قياسات فاسدة وباطلة، زي ما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنت ضعيف وأنت اللي معاك الضعفاء الناس وأنتم مش أغنياء وأنتم، يبقى معنى كده أنتم شر، وإحنا معنا ومعنا يبقى إحنا الخير وإحنا اللي فينا كذا. بناء على ذلك إذا بعثنا يوم القيامة ما نحن بمعذبين، ما نحن بمعذبين، زي ما اليهود قالوا بالضبط. اليهود يقولوا إن إحنا ندخل النار شوية صغيرين ونطلع وأنت تعرف فيها على طول. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسؤوه، والله لا تخرجون منها أبدا ولا نخلفكم فيها أبدا. ثم يذكر لنا حديثا طويلا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيه معنى هذه الآية. معنى الآية أن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه في الدنيا ينسى ربه سبحانه ويتبطر وينسب الفضل إلى نفسه، إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. القليلون، ولذلك الحديث حيذكر لنا ثلاثة، اثنين منهم بطروا وواحد منهم رجع. القلة دايما، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إنما القلة هم الذين يعرفون الحق ويتبعون هذا الحق. الحديث طويل نرجئه للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.